الجثث، يفر بدينه من الجثث، ليس عليه شيء انما هو فرار بدينه من الجثث، هذا في تقييد على ان الفرار من الجثث بدل بعيدا. وهذا لا ينافي على هذه الفقراء التي تفصل الخلطة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاث مذاهب، بعضهم يفصل الخلطة دائما، وبعضهم يفصل العسرة دائما، وبعضهم يرى التفصيل، والتفصيل هو الجميل، فذلك أن الإنسان إذا كان لا يؤثر في دينه الفتن لا تؤثر فيه وهو قوي أو يجمع، وبالتالي إنه يعني يدافع. ويرشد كل من يعني توجه او كل من يعني استجيب له، فهذا اولى به الخلطة من العزلة، وذلك لانه يجمع خيرات كثيرة، يصوت الجماعة والجمعة، وكذلك يكون شهادة العيد وشهادة الجنائز وصد على الجنائز، وكذلك يتعدى ويعزي ويدعو الناس الى الخير الى الدين، هذه كلها لا تجد في العزلة، فلذلك هذا يفضل بحق الخلطة على العزلة، ليس على ايام الفتن. لكن هذا الذي يرشده يعني يفر بدون من الفتن يعتبر ان ذلك الشخص يخشى ان يجره اهل الفتن الى فتنه، فعند ذلك ماذا يفضل له العزلة، وهذا محمول الاحاديث فيما تدل على حكم العزلة. واما في ايام اعتدال الناس واستطالة امورهم فالعزلة هذه ليست من الدين شيء، وإنما العزلة تكون في أيام الفتن كما أرشد إليه هذا الحديث. ونقول ينظر إلى حال الشخص وإلى الفتنة التي يخشى بأسها أو وبالها، فإذا كانت الفتنة خفيفة فلا تؤثر في هذا الاجتماع أولى، وإذا كانت الفتنة بذلك فالعزلة أولى، وسيأتينا هذا إن شاء الله في كتاب الفتن في أواخر الكتاب. ويفصل البخاري رحمه الله تعالى هناك الاحاديث، وسنتكلم باذن الله تعالى اذا وصلنا اليه.